البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. يلاحظ الدارسون والمتأملون في شعر طاهر أبو فاشا والمتذوقون لإبداعه الشعري أن أروع قصائده هي التي تضمنها الأبريت الغنائي الدرامي رابعة العدوية، وهي القصائد التي شدت بها كوكب الشرق أم كلثوم من تلحين ثلاثة من كبار ملحني مصر رياض السنباطي ومحمد الموجي وكمال الطويل. يقول طاهر أبو فاشا في قصيدته حانت الأقدار التي لحنها الموجي: حانت الأقدار عربدت فيها لياليها ودار النور والهوى صاحي، هذه الأزهار كيف تسقيها وساقيها بها مخمور كيف يا صاحي. سألت عن الحب أهل الهوى سقاط الدموع ندام الجوى، فقالوا حنانك من شجوه ومن جده بك أو لهوه ومن كدر الليل أو صفوه، سل الطير إن شئت عن شدوه ففي شدوه همسات الهوى وبرح الحنين وشرح الجوى. ورحت إلى الطير أشكو الهوى وأسأله سر ذاك الجوى، فقال حنانك من جمره ومن صحو ساقيه أو سكره ومن نهيه فيك أو أمره، سل الليل إن شئت عن سره ففي الليل يبعث أهل الهوى وفي الليل يكمن سر الجوى. ولما طواني الدجى والجوى لقيت الهوى وعرفت الهوى، ففي حانة الليل خماره وتلك النجيمات سماره، وتحت خيام الدجى ناره وهمس النسائم أسراره، وفي كل شيء يلوح الهوى ولكن لمن ذاق طعم الهوى. وفي قصيدة على لسان رابعة العدوية يقول طاهر أبو فاشا، وهي قصيدة لم يتضمنها الأبريت الغنائي رابعة العدوية وإن كانت غنيت وسجلت، يقول: غريب على باب الرجاء تريح يناديك موصول الجوى وينوح يهون عذاب الجسم والروح سالم فكيف وروح المستهام جروح وليس الذي يشكو الصبابة عاشقا وما كل باك في الغرام قريح يقولون لي غني وبالقلب لوعة أغني بها في خلوتي وأنوح ولي في طريق الشوق والليل هائم معالم تخفى تارة وتلوح ولي في مقام الوجد حال ولوعة ودمع أداري في الهوى ويبوح وأنت وجودي في شهودي وغيبتي وسرك نور النور أو هو روح وما رحلت إلا إليك مواجدي وداعي الهوى بالوالهين يصيح بسر الهوى يغدو وفيه يروح غريب على باب الرجاء طريح. وفي قصيدة عنوانها في بحار الندم يقول طاهر أبو فاشا: على عيني بكت عيني على روحي جمت روحي هواك وبعد ما بيني وبينك سر تبريحي على عيني على روحي فيا غوتاه يا غوتاه ومن طول النوى أواه وآه آه صحى من شجوه كأسي وقد نام الخليون فكيف أفر من نفسي إذا هام المحبون على نفسي جنت نفسي فيا ويلاه يا ويلاه ومن طول الهوى أواه حيائي منك يبعدني وداعي الشوق يدنيني ووجه الصفح يخجلني ويقتلني ويحييني وأيامي تقاضيني على ما كان يا أسفاه ومن طول النوى أواه وآه آه. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.